وكذلك الأذان وكذلك الجمعة. والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة، وكذلك الصيام. فأما الزكاة والأذان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة.